መሆን አለብን ለማለት ነው ሰበብ ንዙል ሲባል ናም የመጨረሻው ጥያቄ ኢንሻአላህ ሊማዛ የብተሊላህ አልኢንሳን ወይዓዚቡህ እኔ አሁን ሙእሚን ካፍር አላልኩ እና በበላኡ አርጎ የሚቀጣው ለምንድን ነው ይህን የመለሰ እውነቴ ነው በደንብ ቶፒኩን ተከታትለዋል ማለት ነው ወይም ደርሱ በደንብ ነው ተከታተለው ለምንድን ነው አላህ ሰውን የሚቀጣ እና በላ የሚያወርድለት ለምንድን ነው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمع الله سبحانه وتعالى انقدر سواتشن امي قطابت مكنيات عندن يو الله كوددن الله كوددن بزي بدوني على يقطعننا صبر كادرقن الله سبحانه وتعالى يوم من دومني كفلنا المالتنا ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ያው ሲቆጣብን ነው ማለት ነው ሲቆጣብን በዚህ በዱንያ ላይ ያመቻችልናል ሁሉን ነገር ያመቻችልንና ያን ነገር ሳንጠቀምበት ስንቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላይ ወርድብናል ማለት ነው ገብቶይ ከሆነ ጥያቄው ካልገባኝ እንደገና አብራራለሁ ሰላም አለይኩም عند سو كتساساته قطاته يورد بتال الله سبحانه وتعالى لمن لمن قطاته يورد بتال كوددهو دمو قطاته يورد بتال يعني اجر اندي سطو بلاشال ادلم تنش استي يعني ميركا نغر بتشمرلت ويم ليلا سو بيشمرلت نا لمن لمن يقطال الله سبحانه وتعالى معسيا كبزه لمن يقطحال اش ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمى الله مكنياتهم الله سبحانه وتعالى يميك وطبه مكنيات يسون تئزاز التقبلنم يسون تئزازون التقبلنم الله الله سبحانه وتعالى إنيان بمسارته اللي قطعنا يفلقم قن بمن نادر قوتفات نونجي من داتشنين يابازان دميساتن الله سبحانه وتعالى ياو أزاين نارهم بمهونو ያባዛ ነው አንድ ስራ ሰርተን 10 ከ10ም በላይ እስከ 70 ያባዛ የሚሰጣ ጌታ ነው ግን ይሄን ነገር የሚያረግበት ምክንያት የሱን ትእዛዝ ሳንቀበል ሲመጣ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቆጣና ቅጣቱን ያወርድብናል ማለት ነው ሰላም አለይኩም እንኳን አላህ አንድ ሰው ሲቆጣ ነው ቅጣት የሚያወርድብህ አላህ ደግሞ ሲቆጣ መጥፎ ስራ ስትሰራ ቅጣት ያወርድብሃል ለምን እኔ ጥያቄ ለምንድን ነው ቅጣት የሚያወርድብህ ለምን ዝም አይልም ቅጣት ሳይወርድ ዝም ይልና ከዛ አኺራ ሲመጣ እዛ ጊዜ ቢቀጣው አይሻልም ለምንድን ነው ቅጣት የሚያወርድ ይሄ አንደኛ ያው መልስሽ በጣም ቆንጆ ነው ይቺን የቀረችው ነገር የሚሞላላት ኢንሻአላህ አኺ ፊላህ ይሆናል ምክንያቱም ሙስሊም ስለመለሰች لا أخي في الله ما يكون أستعله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله سبحانه وتعالى إزي علم الدنيا علم الدنيا لي باروشن ميكتات شو ويمكتات ميامت عبات شو هلت تكمال لو አንደኛው ጥቅም በዱንያ ላይ የሚሰሩት መጥፎ ስራቸው እንዲታቀቡ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለቀድ አርሰልና ኢላ ኡመሚ ሚን ቀብሊካ ፈአኸዝናሁም ቢልበእሳኢ ወድራኢ ለዓለሁም የተደረዑን ወደ አላህ እንዲተናነሱና ወደ አላህ እንዲመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣቱ ያወርዳል ሐቂቀተን ቅጣት በዱንያ ላይ ሲታይ ኒዕማ ነው፣ አንደኛ ወደ አላህ ይመልሰሃል። ሁለተኛ ደግሞ ማ የዛሉ በላኡ ቢልሙእሚኒ ወልሙእሚና፣ ሙእሚና እና ሙእሚን የሆኑ ሰዎች በዱንያ ላይ ከበላ አይድኑም። ሐታ የልቀ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወማ ዓለይህ ምን ኸጢያ፣ ምንም አይነት ስህተት ያሌለው ሆኖ ታጥቦ ዱንያ ላይ ታጥቦ እነል ጀነተ ህያ ዳሩን ሰሊመቱን ላ የድኹሉሃ ኢላ መን ሰሊማ፣ ከወንጀሉ ታጥቦ የውመል ቂያማ የላቀ አጅር ለማግኘት። ሌላኛው ደረጃ ያሌለው ሰው ይሆንና በስራ ያላገኘው ደረጃ በበላ አላህ በሰውየው ዶበት የውመል ቂያማ ደረጃ ያለው ባሪያ ሆኖ ይቀሰቀሳል፣ የሆነ ደረጃ ላይ ማለት ነው። ሐቂቀተን ስታይ እንግዲህ በላ ዛሂሩ በላ ይመስላል እንጂ ውስጡ አዝሎት የመጣው ኒዕማ በላእነቱ የሚያስረሳ ይሆናል። ይህንን የምንሰማ ሙእሚኖች ታዲያ በላ ሲመጣብን መደሰት አለብን እንጂ ማዘን የለብንም ነው። ወሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ፣ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ልክ ነው፣ ይህ ነው እንግዲህ የፈለግኩትና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብለዋል እኮ ትናንትና ማ የፍዓሉ ላሁ ቢዓዛቢኩም ኢንሸከርቱም፣ አንተን ካፍር ብትሆን ሙእሚን ብትሆን አንተን ዓዝቦ አንተን ቀጥቅጦ አላህ አንተን ቀጥቶ ምንድን ነው የሚያገኘው? አላህ የሚያገኘው ነገር እኮ የለም ብለዋል። እና አሁን አኽፊላህ እንዳለው ከስንት አመት በፊት በኢንዶኔሽያ በሶስት ቀን 250,000 ሰዎች ድምጥማጣቸው አወጣቸው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ጎርፍና ንፋስ ምናምን ልኮ ወላሂ እኔ ይህን ካሴት ሳየው የቪዲዮ ካሴት ሱብሓነላህ ቁልቱ አላሁ አክበር። አላህ ኃይሉን የሚያሳየው እንትን ነው ካሴት አለ ሱናሚ የሚባለው ሱናሚ እና 250,000 ሰዎች ሬሳ ብቻ ሆኑ። በል ወላሂ በአይኔ ያየሁት በዛ ቪዲዮ አንድ ትልቅ መርከብ እኮ ነው ያኒ ሺህ ሰዎች መጥቶ ቢገፉዋት እንትን አይልም። ንፋሱ መርከቡ ከዛ ከባህር ነቅሎ ያኒ ስንት እንትን ሚተር ከባህሩ ጣለው ማለት ነው። ምን አይነት ንፋስ እንደነበር አላቅም። አላ ኩል ሓል ለምን እንደዚህ አደረገ? ለዓለሁም የርጅዑን፣ ለዓለሁም የርሽዱን፣ ለዓለሁም የስተግፊሩን፣ ለዓለሁም የተደረዑን እና አንድ ነገር እንዲታረሙና እንዲመለሱ ነው እንጂ አላህ የቅጣት ስስ የለውም። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር አሁን እንደሰማነው ምንድን ነው? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንብህ እንዲገፍርልህ ከፈለገ አንተ ደግሞ ብዙ እስትግፋር የማታረግ ከሆንክ ወላ ብዙ ተውባ የማትል ከሆንክ አላህ ከወደደህ በላ አይወርድብህና እጥብ አድርጎ አጽድት አድርጎ ከዚህ አዱንያ ያወጣሃል። ሶስተኛ ነገር አሁን እንደ በርዱ አኺፊላህ እንዳለው አንተ ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርስ ብዙ ስራ የለህም። አላህ ይወድሃል፣ በአንድ ነገር ይወድሃል። ያኒ ታውቃላችሁ፣ አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም ቁጭ ብሎ አንድ ሰው ሰክሮ መጣ። መጠጥቶ ቀጡት፣ በእጃቸው ነው በጫማ ነው እንደዚህ መቱትና ከዛ በኋላ ሄደ። ሁለተኛ ጊዜ መጣና መጠጥቶ ደግሞ አስሮ መጡትና እዛ ጊዜ መጠጥ አልተሐረመም ነበር ላኪን ነቢያችን ቀጡት በእጃቸው ወይም በእንትን አድርገው ቀጡት ማለት ነው። በሶስተኛ ጊዜ ሰክሮ ሲመጣ አንድ ሰው ሰደበው፣ ለዓነው ለዕነቱላህ አለይክ ወላ ምናምን ብሎ ሰደበው። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም ማህ አሉት፣ ተው አሉት። እነሁ ዩሒቡ ላህ ወረሱለሁ አሉት። እና መጠጥ እየጠጣ ምናምን አንድ ኸስላ አለችው አላህ ስብሃነ ወተዓላ በጣም የሚወድበት እንትን አላህና ነቢዩን ይወዳል፣ ተው እንደዚህ አትስደበው አሉት። ስለዚህ አላህ ከወደደህ በአንዳንድ ነገር ከፍተኛ ደረጃ ሊያደርስህና ሊያወጣህ ስለሚፈልግ በላ ይሰጥህና በዚህ በላ ከፍተኛ ደረጃ ትደርሳለህ። እና ለማዕሲያ ላበዛ ደግሞ እንዲመለስ ነው እንጂ አላህ ብለዋል ማ የፍዓሉ ላሁ ቢዓዛቢኩም ኢንሸከርቱም፣ ምን ያደርጋል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እኔ ለምሳሌ የእኔ ጠላት ስቀጣው እንትን አገኛለሁ፣ እርካታ አገኛለሁ፣ እንደሱ ባሪያ ስለሆንኩ ማለት ነው። አላህ ግን ላ ናም ኢዘን ደርሳችን እንትኑ ጥያቄዎቻችን በዚህ ይደመደሙና አሁን ቀጥታ ወደ እንትናችን እንሄዳለን፣ ወደ ዛሬ ደርሳችን እንሄዳለን። እሺ አኺ ፊላህ ማለሽ ከስንት አያው ከ149

አሁን ያሉ ይሁዶች እነሱ ናቸው ድሮ የነበሩ ድሮ የነበሩም አሁን ያሉ እነሱ ናቸው ولكن ለምሳሌ አንድ ሰው አንዱ አንድ አባት ልጁን ለመቅጣት ሲፈልግ ምንድነው የሚለው ታቃለህ የገለልጅን ምን ዳረገ የገለልጅ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ስላደረገ አባቱ እንደዚህ አይነት ቅጣት ቀጣው መንግስት ደግሞ እስር ቤት አስገብቶ 6 ወር አሰረው ምን ትላለህ ይለዋል ለልጅ እኮ ነው ልጁ ይፈራል መልእክቱ ያ የገለልጅ ያደረገው አይደለም ቢያደርግም ቢያደርግም እኛ ነን የሚመለከተም ግን ልጅህን ለመቅጣት ስትፈልግ እንደዚህ አይነት ሳምፕል እና እንትን ያመጣህ ነው ምታምትለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የይሁዶች ታሪክና የነሳራ ታሪክ ሲያመጣ የሙናፊቆችና የካፊሮች መጥፎ ድርጊት ሲጠቅስ በቁርአን እኛ ነው እኛ ለኛ ነው ነገሩ ኢደን እስቲ 149ኛው አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء ሶስት ነገሮች ጠቀሰ እዚህ ላይ አንድ ጥሩ ስራ ስትሰራ ሰው ያየህ ብታደርገው ወይም ደግሞ በስውር ብታደርገው ለአላህ ሁሉም አንድ ነው اخلاص ካለ اخلاص ካለ ሰው ያየኝ ሰደቃ ብሰጥ ሰው ያየኝ ያኒ ፈልገውን አላህም ይወደው ስራ ብሰራ المهم اخلاص እንዲኖር ያስፈልጋል ያኒ ነገሩ በስውር ሰጠ በስውር አድርገህ አይደለም اخلاصው ነው ان تبدو خيرا يعني عند خير بقل تخفوه وين بسور كذا الركو او تعفو عن سوء وين دمو عند مدفوس رايس الرب سو يعني عفو بالتل فإن الله كان عفوا قديرا الله سبحانه وتعالى عفو يمل شاي قيتان ونام هلوم يا يوان المهم وانو دينامو مبلاشت يلبتم دينامو السو من دنو اخلاص نو بلبه يلو نقر السو كتبلاشي يفلقون إن شاء الله أنقته إن كان لسيف ستة بس بجهار في سبيل الله بتموت بتقدلم يا دينامو موتورو إخلاص يميبالو نقر كتفا يه فإذا بيسنو منم أين تنتني اللو سلزي إن تبدو خيرا أتفرا أنت إخلاص تقولك هنا سويا يه أدرق صدقانو دعوانو محاضرانو ويمدمو سو مرداتنو የፈለከውን ነገር المهم اخلاصو ብቻ ትክክል ይሁን አሁን እዚ ከስንት ደቂቃ በፊት እና ለይስሙልኝ ለይሉኝ ሳይሆን እነት ለመናገር እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ከሪከርድ ነው የምሰማው ምናምን ብላ ተናገረች ምንም አይደለም ሰው የፈለከውን ነገር ቢያስብ የሷ የልቧ اخلاص ካየ الله سبحانه وتعالى ምንም እንትን የለውም እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ያሉ سبحان الله علماءዎች ምን አሉ ترك شيء خوفا من الإخلاص هو إشراك له يعني أو هو خطأ لمسالي أنت ينقر ترو نقر لا درقونا برقن يعني رياء انداي متقبن بيه سو كو سياين اندزي انداي لين بله متو راسو سو أسقب بهبت انتنو عبادة وسو أسقب بهبت بقلباتو دومو عند نقر إياد الرك سو لياين مالتو دومو يهم راسو رياء نو ሰው እንዳያየኝ ብለህ ደሞ ጥሩ ስራ መተው ደሞ ራስ ሪያ ነው አሉ ሁለቱ መጥፎ ናቸው አንተ اخلاصህ በደንብ ጥረበው اخلاصው ለአላህ ብለህ ከተነሳ ከታጠቅ የፈለገውን ሰው ይበል ወይም ምንም ነገር መፍራት የለብህም ان تبدو خيرا تبدو ማለት يعني በግልጽ ብታረገው ሰው ያየ ይሰማ አው تخفوه ሰው ሳያየ እንግዲህ ከሁለቱም የበለጠ ሰው ሳይይ ስታደርገው ነው ምክንያቱም 100% اخلاصው የተረጋገጠ ይሆናል ምንም አይነት እንትን ያልገባው ሰው ያየህ ካደረከው ግን አንተ ራስህ እንኳን اخلاص ብታደርግ ያቺ ነፍሳችን አማራ ቢሱ የሆነችው ነፍሳችን ትንሽ ሩር ይስማታል ትንሽ ትዕቢት ይስማታል አድርግ ያለው እንደዚህ ሰርቼ የሚባል ነገር ትንሽ ያኒ ትጎዳለችና የበለጠ ያኒ በስውር ስታረገው ነው ላኪን اخلاص ካለ በይፋ ብታረገው ምንም የለውም ወታፉ عن سوء ደሞ አንድ ሰው ይበደለ ለሰው ብየ ነው አትበላንተ ለሰው ብየ አንዱ ቀን አንዱ ኮ ነው አንዱ ምን አለኝ ያኒ አንድ 3 አመት የሚሆን ጣላኝ ለምን ነው ያሲን ይቀራል እሱ ቢድዓ ያደርጋል ሽርክያት ያደርጋል እና አንድ ቀን በአንድ ታዕዚያ ነበር እና ወንበር ሰጡኛ ቁጭ ብዬ ስለ ታዕዚ እንትን ጠየቁኝ ስለ ያሲን መቅራትና ስለ ቢድዓ ስለ ሽርክያት ጠየቁኝና በደንብ አድርጌ በዝርዝር ተነሳና ምን አለ ያ ሼክ ኢብራሂም አንተ ምንድነህ አለኝ እኔ ሼክ ኢብራሂም ነኝ አልኩት ላ የአባቶችና የአያቶች እንትን መልክ አልወሰድክም አለኝ ለምን አልኩት አባቶቻችን አያቶቻችን ለስንት አመት ሼክ አብዱልቃድር ጂላኒ እያሉ የሚያከብሩት የነበረ ያሲን የሚቀሩት የነበረ አሁን አንተ ህፃን አንጀቴ ያልቆጠርክ ሰው መጥተ ጀግኖች አባቶቻችን ታቋሻለ ምናምን ብሎ ብዙ ተናገረና እኔ እሺ ቁጭ በልና እስቲ ላስረዳህ አልኩት በዚህ ሶስት አመት ጠላኝ ሰላም ስለው ፊቱን ወደዛ ያደርጋል ሰላም ስለው ፊቱ ወደዛ ያደርጋል እና አንድ ቀን ጠመድኩት እንዴት ነው ታዕዚያ ነበርና አሁን ከዛ ወንድሙ ከሞተበት ሰው ጠጋ ብሎ እዛ ቁጭ ብሎ ነበርና ወንድሙን ሰላም አልኩትና እሱ ደግሞ ሰላም አልኩ አሁን 100 200 ሰው አሉ እዛ ታዕዚያ ቦታ አፈረ እጁ እንዳይስብ አፈረና ምን አለኝ እሺ ለሰው ብዬ ሰላም ልሃለሁ አለኝ ለሰው ብለህ ምን ያደርግልሃል ሰው አልኩት ሰዎቹ ያኔ ሰላም ብለዋል እንድትባል ነው እና ሰላም አልኩትና ከዛ በኋላ ለብቻው አገኘሁትና ያ ፉላን አልኩት ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው አልሙሂም እንዳላረዝንላችሁ ነገሩ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች ኢን ቱብዱ ኸይረን አው ትኽፉሁ አው ተዕፉ አን ሱኢን ሐታ መጥፎ ስራ የሰራ ሰው ለሰው ብለህ አትተወው ለአላህ ብለህ ተወው ሸኽ ልእስላም ኢብኑ ተይሚያ አንድ ቀን ጅኒ የገባበት ሰው መጣና ቀርተው በቃ አባረሩት ሰውየው ሸይጣኑን ጅኑ አባረሩት ሲወጣ ጅኑ ሸኽ ልእስላም ኢብኑ ተይሚያ ምን አሉት ተጠንቀቅ አሉት እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ትምህርት እንወስዳለን ወንድሞች ጅኒ የገባበት ሰው ጅኒ የሰፈረበት ሰው ያኒ ቀርተህ አቃጥለህ በቁርአን በአያተል ኩርሲ በምን ልቡን እንትን አቃጥለህ ሲወጣ አስጠነቅቀው ወንድም በአይኑ እንዳይወጣ ወይም በጆሮ እንዳይወጣ እነዚህ ሁለቱ በጣም መጠንቀቅ አለብን ጅኑ በአይኑ ከወጣ ሁለት አይን አፍስሶ ነው የሚወጣው በጆሮ ከወጣ ያ ከበሮ የሚባለው በጆሮአችን ያለ እሱን ቀዶ ነው የሚወጣ እና ምን አላቸው ያ ሸኽ ልእስላም አለው ላንተ ክብር ስል እወጣለሁ ከዚህ ሰው አለው فغضب شيخ الاسلام ابن تيميه لا الو اني من ارق الله الله الو لا الله بله وطا وي ما توطالوت لا الله ما توطالوت انا من معناته نو انت متادرغو تغلنا طرو سرا اخلاص كاله اغلل ياين نو اغل اندزي ليلين نو ليلين سمولين كونو ميارغو ليلون نو يبلو من اطف انت اذا ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا يعني ان عملتم اعمالا صالحه يا مفسرو قال نو ما نبهون اخفيتموه او ابديتموه الله يعلم بنياتكم اهم شيء تصلح نياتك تمام وقال او تعفو عن سوء لن يذهب سدى ينجر الله سبحانه وتعالى عزه يبدله سو عفو كاله كالك لبدله سو لبدله سو عفو كالك الله كنتو ايلقاو كنتو اهد ميسرا لن يذهب سدا سدا مالك يعني يدركه سرا كنتو اهدم الله يسمع يايينو شاينو الله سبحانه وتعالى كفتني درجه نو فان الله كان عفوا قديرا ثم قال سبحانه وتعالى متو امسانيو ايادمو من الى كذا قتلو إن الذين يكفرون بالله ورسوله لم يقل ورسوله نزاب الله يكفروا سوچ دمو بنبيوچنا برسولوچ يكفروا وندموچ يقلال نغير አይደለم نصارى ناتشو يهودوچ ناتشو اتبل والله والله اني عنده فلسطينيان نو بزو ناتشو انديوم جن اندمثال لسد اسلام اكو نو ዩሱፍን ሲሰድብ ሰይድና ዳውን ሲሰድብ በጆሬስ ሰማው በጣም ገረመኝ ዩሱፍ this very sexy man እንዴ ዙለይኻን እንትን ለማድረግ እኮ ሱሪውን አውልቆ ራቆቱ አውጥቶ ሊያቅፋት ሲል አባቱ በእንትኑ መጣ። የአባቱ ስዕል አየና ተው አለው አባቱ እንጂ እሱማ በጣም ሴት የሚወድ አይደለም ብሎ ነቢዩን ሲሰድብ አየሁት። ሰይድና ዳውድን ሲሰድብ ሰማሁት። ብዙ ናቸው እንደዚህ። ግን አንዳንድ እንትን ልስጥ እና በእስላማችን ወንድሞችና እህቶች ክርስቲያኑም እስላሙም ይስማ። በእስልምና ሃይማኖት አንድ ሰው እንኳን በአንድ ረሱል ሊከፍር አንድ ረሱል አንድ ነቢይን ቢሰድብም እስልምና ሊያስወጣው ይችላል። ዒሳ፣ ሙሳ፣ ኢብራሂም፣ ዩኑስ እነዚህ በሙሉ ነቢዮች በቁርአን የተጠቀሱና ያልተጠቀሱ እኛ ልክ እንደ ነቢያችን ማክበር አለብን። አንድ ናቸው፣ የአላህ መልእክቶች ናቸው። ኢነ ለዚነ የክፍሩነ ቢላሂ ወሩሱሊሂ ጠቅላላ ነቢዮችና ሩሱሎች ወዩሪዱነ አን ዩፈርቁ በይነ አላሂ ወሩሱሊሂ ሱብሓነላህ። አሁን ክርስቲያን ብታያቸው ያምናሉ፣ ግን በተወሰኑ ሩሱሎች ያምናሉ። የሁዶች ብታያቸው በተወሰኑ ሩሱሎች ያምናሉ። ክርስቲያን ቢያንስ ቢያንስ ሌላ ወደ ሌላ ባናሄድ በነቢያችን አያምኑም። የክፊ ኻተመ ነቢይን ወአፍደለ ሩሱል አፍደለ ሩሱል ወልአንቢያ ሙሐመድ ብን ዓብድላህ አያምኑም። ጠይብ፣ ስለዚህ በሩሱሎች ምን ይላሉ? ወዩሪዱነ አን ዩፈሪቁ በይነ አላህ ወሩሱሊሂ ወየቁሉን ኑእሚን ቢባዕድ ወነክፉር ቢባዕድ። ሱብሓነላህ። ለምን በዚህ እናምናለን በዚህ ግን አናምንም? ይህን ነገር እንቀበላለን ይህን ነገር አንቀበልም። በእስልምና እንደዚህ የለም። ኑእሚን ቢባዕድ ወነክፉር ቢባዕድ ወዩሪዱነ አን የተኺዙ በይነ ዛሊከ ሰቢላ። የራሳቸው አቋም ይዘው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንድን ነው ያለ? አመነ ረሱሉ ቢማ ኡንዚለ ኢለይህ ምን ረቢሂ ወልሙእሚኑን ኩሉን አመነ ቢላሂ ወረሱል እና ሩሱል በሙሉ በሙሉ ረሱል ካላመንክ አንተ ካፍር ነው የምትባለው። አን ይፈርቁ በይነ አላህ ወረሱሊሂ ወየቁሉነ ኑእሚን ቢባዕድ ወነክፉር ቢባዕድ ወዩሪዱነ አን የተኺዙ በይነ ዛሊከ ሰቢላ። አላህ ምን አላቸው ታውቃለህ? ወርቅ ወርቅ ወርቅ ስንት ነው እንትኑ? የበለጠ ወርቅ 24 ቅራጥ ነው። 24ኛው ቅራጥ ታውቃላችሁ? ወርቅ እኮ ሶስት አይነት ነው። 24 ቅራጥ አለ፣ 21 ቅራጥ አለ፣ 18 ቅራጥ አለ፣ ከዛም በታችም አለ። እና የተወደደው ፒውር ጎልድ የሚባለው 99.99 ፒውር ጎልድ የሚባለው ይህ በኪሎ የሚሸጠው እንትን እሱ ለእንትን አይሆንም አሉ። ታውቃላችሁ? ይህ ነገር አታውቁም? ፒውር ጎልድ በኪሎ የሚሸጠው ለጌጣጌጥ አይሆንም አሉ። ይህን ነገር ደግሞ አንድ ትምህርት ነው ልስጣችሁ። እኔ ትንሽ በወርቅ ዓለም ስለሰራሁ ይህ ነገር አምጥተ በኪሎ ገዝተ የምትሸጠው ፒውር ጎልድ ለዚህ ለጌጣጌጥ የሚያደርጉት ሴቶች አይሆንም፣ አይበቃም። ለምን አይበቃም? ለሱ አይደለም። አንድ ነገር የሚጨመር ሚኒስትር ኦፍ እንትኑ ለምሳሌ በሳውዲ አረቢያ ያ ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ምናምን አንድ ነገር አለ ማዳ አንድ አይተም አለው የሚጨመርበት። እሱ ሲጨመርበት ነው ወደ ጌጣጌጥ የሚሆነው እንጂ ያ ፒውር ጎልድ በጣም የተቀደሰና የተከበረ ራሱ ገንዘብ ነው እሱ። ከዛ በኋላ አንድ ኪሎ እነዚህ ወርቅ የሚሸጡ ሰዎች አንድ ኪሎ ይገዙና ከዛ ያሟሙታል። ከሟሟ በኋላ አንድ አለ ማዳ ማዳ ታውቃላችሁ፣ አንድ ፎርም አንድ ነገር አለ ይጨምሩበትና ወደ 24 ወደ 21 ምናምን ይቀየራል። አሁን ፒውር ጎልድ የሚባለው 24 ቅራጥ ነው አይደለም? ፒውር ካፍር የሚባለው ደግሞ እነዚህ ናቸው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። የቁል ኡላኢከ ሁሙል ካፊሩን ሐቀን ያዕኒ 100% ካፍር የሚባሉ እነዚህ ናቸው። በአንድ ረሱል ያምናሉ፣ በአንዱ ይከፍራሉ። አንዳንድ ነገር ይቀበላሉ፣ አንዳንድ ነገር ያኒ ጭንቅላታቸው ስላልተቀበለው ያኒ አንቀበልም ይላሉ። ኡላኢከ ሁሙል ካፊሩን ሐቀን። ጠይብ ክፍያቸው ምንድን ነው? وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ويقولون على سبيل التبجح عندنا سوتش قالوا يا كراتنا يا تبيت نجر راساتشو سيفندا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم كما قال اليهود نؤمن بموسى والتوراة ونكفر بما وراء ذلك يهود شو بعيسى يمنهم اليوم يزينا لجنو يالوت بعيسى يمنهم በሙሳ እናምናለን። አንዳንድ ደግሞ አለ ጥሩ ጥሩ ነቢዮች በእነሱ እናምናለን በሌሎች ግን አናምንም ይላሉ። ወከማ ቃለ ነሳራ ኑእሚኑ ቢዒሳ ወልኢንጂል ወነክፍሩ ቢማ ሲወ ዛሊክ። ነሳራ ደግሞ በእንጂልና በዒሳ ነው የምናምነው በሙሐመድና የተቀሩ ነቢዮችም እስከዛም ድረስ አይደለንም ይላሉ። ሐታ ልሙስሊም ሐታ ሙስሊሞች አሉ إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل وجحد ببعضهم فهو كافر كليا. حتى إسلام بلو سو بنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بليلا عند رسول بهونم كقوششة ويم ألم نمكالي تقلال لك أسلمنا يوتال كريستيانوش عيسى عيسى يلالو عيسى قن كنيا بلا أي ودتم اليوم لن يأيك أربال. نعم عند هنا التنيا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الآن النصارى واليهود رضين أم أبينا يا أخوة نزا يهودوش النا كريستيانوش ودنت ألتن هم كافر هم كفار أعلم كفار ناتشو. وللأسف الشديد يا أخوة أندان دسوش هلو يريدون أن يحكموا عقولهم شنقلاتاتشو يالاتشو نقر ويقولون يا أخي هناك بعض النصارى طيبين طيبين طيبين جدا يا أخي عندنا كريستيانو شالو بدأم كنجوت أبايا اللاتشو يمر إمرتي هونت أبايا اللاتشو يعني سوى ميردو هاك يمن ناقرو مايكادو وشت يمين ناقرو كؤلو وأحيانا نختارهم من كثير من المسلمين يه اسكازي درس أونتنو أنا عندنا قزي عند كافر كما توس الليل قالو لكنو بإيمانو هاي مرتب يفلقون زموت يم يادرقو مسلم سو يقدل مسلم سنت بالقنا يادرقو مسلم كهولو كافر يبلطال إيه مساسونوي إيه بيزنوي هنو سلوت. من يفضل مسلما على الكافر كافرا على المسلم على طوله بتقام خطانو مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله بيازل بلبو يفلقوا النقر بيادرق كان دو يطرط أبايا لو كافر كسوي بلتان. لكن هون عندان دو مش يميلوت عندان دو كريستيانو شنا كافيرو شالو مرتي هونت أبايا لاتشو انديهم بمليون ريال بتامنو يعني امنتو يزو لك يمسطه نقر. عندان دو اسلامو شالو ጢማቸው አስረዝመው ያኒ ተውባቸው አሳጥረው ሲሰግዱ ይውሉና በዙልምና በዚናና በስንት ችግር የሚገኙ አሉ። ልክ ነው እስከዚህ እናምነዋለን አሉ። እናንተ ተታቀላችሁ አከባያችሁ አሉ። እስላም ያኒ ሲሰግድ ሲታይ ሲጾም ሲታይ ላኪን በብዙ ብልግናና በብዙ ዙልም ሲገኝ አለ ይሄ ነገር تمام طيب ولكن لالن إهن أخلاق نو عقيدة هذا اللم سلوك نو إيه الله يسطو سلوك نات أباين دزيه نو هذا لا يقنع عن العقيدة تلقو بلبويا اللي يا الله انت ألات مهونون قن يهن أقر آشاش اللتم هو كافر ملحد مخلد في النار عدو لله وعدو لرسوله وللمؤمنين والمسلمين نو أباين تقروا بهونم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله نزينا تشون قدي الله يمودا تشون بالله أن بهلهم رسل يأمنوا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. كذاك تقولوا يا لو أياقن بدن بتكتاتلون بزو قد للنسمانو يهودوشنا ينزان ساراوش. يقول سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نزا يهودوش ليان دان داتشن دبداب بئن للكلن الله سبحانه وتعالى يا فرناندوس نعم باك بني إمن دبداب بي يا جلحات نعم باك بني إمن دبداب بي يا فولان اندزي يريدون إيش كتب منشرة كتب منشرة يعني إيان لندسو personally كالله دبدابي كالمتا ألم نميلو نبر نسو. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أن لنسو بيتشامي هون كتاب يفلقال له قرآن يفلقهم በነቢያችን ጊዜ የነበሩ ይሁዶች እኮ ናቸው። ያ አኺ ቁርአን ነው ከአላህ ነው የወረደ ላ እኔ አላህ ከፈለገ እንዳምንለት ከፈለገ ለእኔ ኪታብ ያውርድልኝ ወይም የይሁዶች ለይሁዶች ብቻ ብሎ ኪታብ ያውርድልን። طيب يا رسولنا صلى الله عليه وسلم ብዙ አትቸገር ብዙ አንጎልን አታጣብብ ብዙ አታስብ አትጨነቅ። فقد سألوا موسى اكبر من ذلك እነዚህ ይሁዶች አንተ ምንድነው ኪታብ ያውርድልን አሉ። طيب ኪታብ አውርድልን ከአላህ ለኛ ብቻ ብለው ጠየቁት ለነቢያችን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘኑ። ገረማቸው ጥያቃቸው በጣም አደብ ቢስ የሆነ ጥያቄ። ولكن الله من على تشو مندنو ይህ ደሞ ኮምፔር ለማረክ ከፈለክ ለሙሳ አሉት ተመልከታ አሉት ምን አሉ። فقالوا ارنا الله جهرة الله እዚህ አምጣው አሉት። ራሱ አላህ እዚህ ካላመጣው የፊታችን ቁሞ ካላየነው አናምንልህ ማለት ለሙሳ። ያአላህ ወላሂ ይሁዶች እኮ ምን አይነት ጥራዝ ናቸው አላቀው። አሁን እንደዚህ ቢል ሰው እነቴ ነው ዓለም በዓለም ያለ ሰው በሙሉ ይሰድበዋል። እና አሪና الله جهرة ተቆጣባቸው አላህ። فأخذتهم الصاعقة ቀጣ በርቅ መጣና ፈጃቸው። فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل كذاك طلو دمو الله دمو كذاك طلو يهن صاعقة ودقو سيفجاتشو بفيت أخي في الله لو أهون أستاوسو لعلهم يتضرعون يهن كتاتي ورى دباتشو الله لمن دنو تقوتو اندي ملسونو قنال تملسو. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات يهن هلو هنو ቅጣት ወረደባቸው። እንደገና አፉ አላቸው እንደገና ስንትንትን ሰጣቸው። ግን ላ አላህን ትቶ ደግሞ አንድ ትላምን ወይም በሬን ተገዙ ማለት ነው። ፈዓፈውና አን ዛሊከ እንደገና አፉ ብላቸዋል አላህ ስብሃነ ተዓላ። ወአተይና ሙሳ ሱልጣነ ሙቢና ያ እኽዋ እኔ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ እስቲ ከኔ ጋር ተከታተሉና የሁዶች ምን አይነት ስራ እንደነበራቸው بسورة البقرة بزو ونقرأ ورثنا لا لا لا استي النسون جمر استي عند هلا تستنبل يهودوش مدفو سراتشو تقوط ركوي آيكم عند بله مش أرشا اللو. نعم في سورة البقرة بزو نقرنا ورن استنبل ألم نذكر مثلا قول قريش بقريش نجمرنا قريش شوم يهودوش شوم عندنا تشو لنبياتشن هلوم عدونا تشو قريش شوم نالو تاك الله تشو የለመለው ለምን መሰላችሁ ነቢያችን የተሸከሙት ችግር ያደረጉት ሰብር ኡመት መሐመድ በሙሉ ያደረጉት ሰብር ቢወዳደር የነቢያችን ሰብር ወደር የለው حقيقةً እና ምን አሉት انظر الى الله سبحانه وتعالى في سوره النساء في سوره الاسراء انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا قريش كناچو بمكه ينبروا للنبي عليه الصلاه والسلام من علواچو وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعثون خلقا جديدا يا محمد اهون انت متلو اهون كموتن بحالا ود افرك سنقير ود انتن كمريت جا عند سنهون يعني اطنتاچن سغاچن بمول بسبسو افر سنقير اندغنا هوتاچن متتو سو هنا ان الناس لن نمتلو خلقا جديدا الله سبحانه وتعالى مرسي ستاتشو قل ان كان سو بمدن يتسرى ودموش سو بقات انت بسقا بدم بوها منا من يتسرى ودلم ان انت هون يسو لج بسقا نبقات انت يتسرى بس بسو دعا فرسيك اير يوم القيامة اندنبرو لما ملس الله يكتوال بلاتشو نمتسوت لا قل كونوا حجارة أو حديدا إن كان سجاننا دم دنقاينا برت إن كان بتهنو. شوفوا التحدي يا الله التحدي تملكتو ببرتنا بدنقاي بتسرم سونا تاجو بزي تسرتو بيهونم. قل كونوا حجارة أو حديدا دمو ممكن دنقاينا برت لا عجبات شو يشلال ምንድነው ምናምን ሊሉ ይችላሉ። አላህ Subhanahu Ta'ala ምርጫ ሰጣቸው ከዛ አው خلقًا مما يكبر في صدوركم ወይም ደሞ ብረትና እንትን ድንጋይ ተውትና እስኪ በልባችሁ አይሆንም የምትሉት ፍጥረት አምጡ። ይሄ ነገር ከተበላሸ በኋላ አፈር ከሆነ በኋላ አይመለስም የምትሉ በልባችሁ ትልቅ ነው የምትሉ ስታምጡ አው خلقًا مما يكبر في صدوركم ጠይቋቸው። እስቲ አላህ ይላቸዋል እንግዲህ ተሰብስቦ ነው ባንድ ቦታ ተሰብስቦ እንደዚህ ይያሉ። አላህ የነቢያችን ልብ በሪሞት ኮንትሮል ስለሚቆጣጠር ሲጠይቋቸው ነቢያችን የሚመልሱት በአላህ ትእዛዝ ነው። እና ምን አለ ነቢያ አላህ Subhanahu Ta'ala አው خلقًا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا سوره الاسراء كنا ما نبوه فسيقولون من طيب حديد برت كهونن افر كهون بهالا نملسالن نو متلو يا محمد نعم فسيقولون من يعيدنا من نو يملسن اندزي هرغو قل الذي فطركم اول مره مجمر يا فطراچو اندغنا هوت ستو لمملس من ياقتوال ان انت يعني جيتم from nothing ምንም ነገር አልነበራችሁምና አላህ ፈጠራችሁ አሙቶ እንደገና ህይወት ሰጥቶ ለመመለስ ምንድን ነው የሚያቀተው? قل الذي فطركم اول مره ይውላችሁ والله ፎቶግራፍ ኮነ አላህ የሚያሳይን አሁን እኔ እየታይ ነው ምፈስረው ያለው ታሪክ አይደለም እየታዩኝ والله በአይኔ ያየኋቸው ነው። ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala فسينغضون اليك رؤوسهم እና ራሳቸው እነዛ የተሰበሰቡ ሰዎች ኮናቸው ራሳቸው ጠምዘዝ አድርገው ወደ ታች ወደ ላይ ያጠመዘዙና ያወዛወዙ ራሳቸው ويقولون متى هو متى هو يقول القران سنقراو او خلقا بما كبر بلن من قراو لكن قال بقال تملكتو قل نعم نعم في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ራሳቸው ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ቀን ወደ ግራ ያወዛወዙ እንደዚህ ከሆነማ እንዴት ይላሉ? نعم فسينقضون اليك اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا እናንተ በጣም ሩቅ ታያላችሁ እንጂ ይሄማ በጣም ቅርብ ነው። عسى ማለት እዚህ ላይ ምናልባት አይደለም الله سبحانه وتعالى عسى لعلك عليه ሁለተኛ እንትን ነው ቀሪብ ነው። አንድ ሰው ከሞተ የሱ ቂያማ ስለ ደረሰ በቃ ነገ የምታየው ነገር ነው ይላል። طيب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا عند 8 አመት በአዱንያ ተቀመጥከው እዛ በጆሮህ ይዞ በግንባር ይዞ እዛ በጥያቄ ሲያስቆመህ እንዴ እኔ ስንት አመት ነው የቆየሁ አንድ ቀን ሁለት ቀን የምትልበት ቀን ይመጣል አለ። بل انظر يا اخي كني قالك تاتلو وقالوا عند كان كنوا نبياችን ሰለላ እነዛ ቁረሾች ለነቢያችን ጠሩዋቸው نادي نادي ታቀላችሁ ክለብ አላችሁ እነሱ እነዚህ ተሰብስበው በስልምና የሚያሸፉበትና እዛ መጥፎ ስራ የሚሰሩበት አንድ ክለብ አላችሁ እዛ ተሰብስበው ነቢያችንን ጠሩ። ከዛ በኋላ ነቢያችን ሰለላም ቆሙ ሹች አሁን እንደሚደረገው እኮ ነው አሁን ተመረናል የሚሉ ሰዎች ራሳቸው መላጣ የሆነ በትምህርት ብዛት የተመለጡ ናቸው። እንዲያውም ምን እንደዚህ ናቸው እነሱ ደግሞ ምን ይል ነበር ነቢያችንን ጠሩና ማን አሉ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا انت محمد كزي كمريت مكه تاقلاچو مدربادا نو دنگاي نو اتكلت يماي بقلبت كتما نو استي كزي بتغنيا كوحين لوالن كزي دنگاي ماي هونو مريت استي وها انا ونز افلقلن قالوت وقالوا لن نؤمن لك بالله بقراننا بانته انامنم لمن اتامنم يهن مريت يعني اندزي بقى وها فلقو يتطرا وها اسكمتامط ادرس ان انامن لهمالو من ما انه يعني عند سو نو يالو عند مشرك كذا بحالا عنده تنسانا ارى ارى اندزي هذا لم من دنو اندزي دمو وها ما فلق دمو قتلنا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا لا عند تلق جاردن مكة ودا جاردن كاير لن اتكلتنا فرافري ارقى اندقنا تتقروها بزا اتكلت السر سيهد جنات تجري من تحتها الانهار يهن نقر كل كل فتر كلن انا من مالي سوستن يادو متنسى يا شوفو كوناتشو بقرآن دمو الله سفروا قالا تاتشو بمولو بقرآن سفروا سوستن يتنسانا رفع رجلو على رجل عند اقرو ودا عند اقرو سكالنا يتنقبا السماء كما زعمت علينا كسفا يعني وين دمو كفر لك اندنا من الله كسماي دنقاينا بردو منا من عذاب ويم دمو اسات اورد لنا يعني اونت كهونك انت اونتنيا كهونك استي او تسقط السماء كما زعمت سمايو ترفرفو تسبابرو بدنقاي هم بمن استي اورد بن استي نال لنا لي سبحان الله ام مستنيا ودمو تنسى او تأتي بالله والملائكة قبيلة يدمو بتحمي باسي من دنو دمو غاردن سرالين كسماي دنگا وردن لا انم تيك اهجن الله نا ملائكو تشو ازي هم تته بفيتاتشن اساينا لو او تأتي بالله راسو الله متلو نگر امتاو والملائكة قبيلة نزي بأيناتشن يأينا تشو امتاتشو علي سدستنيا تسو تنسى او يكون لك بيت من زخرفين او ترقى في السماء ويم يعني بورك يتسرى ببنا ببر يتسرى بتقام يميامر بورك يتسرى بيت ازي كتش عرقه بالتساين يعني ممكن اننا نلن اولي او ليلة رمو تنسى سباتنيا سو تنسى او ترقى في السماء ويم دمو اياينه كم فاوتته ودا سماي ستبر كاينه يهم عليه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سبحان الله العظيم من اين تكبر يعنو بكم الله انا من اللهم يمنا من الله راسو ياندان داتشن دبدابي تصفو تاشيغو يا ابو جهل امن اللي يباك يا ابو لهب باك امن اللي ياندان داتشن دبدابي كلاكلن انا من اللهم الله كلاكلن مالتنو ولن نؤمن لرقيك يعني بسماين كوال تارق يارك ورسماي بنايهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه مالسو من دنو قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يقول لهم تتأيكون إني الله نيندي إني كو عندو ملك تنيا كونن ودنا أنت تلاكونا باكاتشو جنة اللي باكاتشو جهنم اللي بي يمنى قرسونا نجي سكزي درس متنا تشونا تاني سبات ويسمنت تياك تأيكواتشو وندموش تسمع لاتشو يهودوش من أين تموناتشو من كافيروش يمكا كافيروش إنا مشركوش من دنبرو نبياتشن يهن بلا تشكمو يميهدو ينبرو ماوك اللباتشو بزي أين تيمت أسلام اسلمنا ورك أما هنا ودين أهون يدن نسنبتنا يتج أوت نبتنا ويه كبادو تلقو سماوي هنا ودين نبياتشن دم بدم هنا كائنات شوهم با كأنتنو كجسمات شو دم بچنقلات شو تسدبو يامتوت دين اهون ايتش عبالك نبت ان التعلمات نوم ثم قال سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور ودى يهودة تملسنا يهودة شو يولا شو قدي ايه دمو مكرمو كونو والله من اين السونو ينبرو طور سيناء مبالالي تلوكو ترارا كونو እባካችሁ እንትን ነብዩን ተከተሉ ሙሳን ተከተሉ የነን ንግግር ስሙ ሲል እንብ ያለው አይደለም ተራራውን ቆረጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተራራው ከሆነ አነሳው ከመሬት አንስቶ በራሳቸው ላይ እንትን አደረገ ልጥልባችሁ ነው አለ። ይገባችኋል ወንድሞች? አንድ ትልቅ ድንጋይ አምጥተህ ራሴ ላይ ስታቀርበው እጥልብሃለሁ በዚህ ጨፈልቃለሁ ስትለኝ እፈራለሁ። አላህ ግን ተራራው ነው ያነሳው። ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. في ايه اخرى من الهلال واذ نتقنا الجبل جبلوا راسوا انسانو واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم اندزي بقى يا يتكونوا ተራራው ሊወድቅባቸው እየፈለገ ሱብሃንአላህ ዋቂዑን ቢሂም ኹዙ ማ አተይናኩም ቢቁዋ ይሄን ኪታብ ተውራት ወሰዱት ተከተሉት አላቸው። ላኪን እንቢ አሉ። አላህ አፍዋላቸውና ከዛ ተመለሱና ወደ ኩፍራቸው ተመለሱ። እንደዚህ መሳሰለ ብዙ ስራ طيب አላህ ሱብሃንአላህ ዘጠኝ የሚያህል ተአምር አወረደባቸው። አንድ ተአምር ሲወርድ አንድ ቅጣት ሲወርድ እሺ ብለው ይመለሱና ትንሽ አንድ ወር ሁለት ወር አንድ አመት ሁለት አመት ይጓዙና እንደገና ወደ መጥፎ ስራቸው ይመለሳሉ። የቁል ስብሐት ተዓላ ወለቀድ አተይና ሙሳ አያት በይናት ፈስአል በኒ እስራኤል ጠይቃቸው እስቲ በመጽሐፋቸው ተጽፏል በዛ በተውራት ዘጠኝ አይነት ቅጣት አወረደባቸው ግን እንቢ አሉ። ቅጣቶቹ كهم بفيد بدن بنو يقلس كواتشو أهون قسما تشو بتشا لتكس. يقول سبحانه وتعالى فألقى عصاه مجمرة تأمر بترونو سيدنا موسى بتر اندزي ستألو ودى إبابك أيرنا أربا شي إبابوش بهود ياسقب إبابنو. الله سبحانه وتعالى نزا سحيروش إباب يزو انتنو قمد يزو المتهم بسحراتشو ودى إبابك أيرو واتشو ماتنو. يوي موسى بتر ستألو 40,000 ወደ እባብ የተቀየሩ ያኔ በአይናችን ነው እባብ የተቀየሩ እንጂ እውነት አይደለም በላቸው ማለት ነው እባቡ። فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده ايه አንደኛ ነው አንደኛ ተአምር የሙسى بتر ተአምር ሁለተኛ ونزع يده ቀኝ እጁ ደግሞ በብብቱ አስገባና ከዛ እንደዚህ ሲያወጣው فإذا هي بيضاء للناظرين اجكونو يا موسى اج ببتو اسكبتو سياوطاو فرعون بفيتو لا ايا يوكونو اندزي ارغو اجو سيزرغا اجو ود صحاي تقيره صحاي يصحان برهان با ابو صحاي ود فرعون فيت هده معناتنو. نعم وقال سبحانه وتعالى ولقد يهلتناچو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين اندغنا دومو رب أمت الله شو سماي زناب ندتا زنب زقات الله سبحانه وتعالى سماي تزقى مريت اهل ندتا بكل الله سبحانه وتعالى زقات بلايم زناب يلم بتاچم اهل يبقى يلم رب رب درقات شو سنين مالت نو سنين مالت قحط رب زناب يللبت اهل يللبت زمن سنين يبالال. طيب ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. شوفوا اخي في الله لو مجمر هون متى لعلهم يتذكرون يهن هولو قطات ياوردباچو طلواچو ويم دمو انديركا ادلم الله من يركوال الله سبحانه وتعالى مندنو ما يفعلوا بعذابكم ان شكرتم العالم لكن لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وتعالى فارسلنا عليهم الطوفان اندغنا دمو يهن يالتباليه ጉድ ሆነው እንትኑ ጎርፍ ደሞ ላከባቸው ስንት ሺ ሰው ደሞ ገደለ ትንሽ ተባሉና ከትንሽ ቀን ደሞ ተመለሱ ወደ ማዕሲያቸው እንደገና ደሞ ጀራድ ላከላቸው فارسلنا عليهم الطوفان والجراد جراد አንበጣ ነው አንበጣ billions of አንበጣ ላከባቸው ምን ይላል ዑለማዎች ታቃላችሁ አንበጣው መጣና ሰማዩን ዘጋ በቃ የፀሐይ ጨረ የፀሐይ እንትኑ የፀሐይ ብርሃን ዘጋሉ። ዑለማዎች ሲናገሩ ከብዛታው የተሳ እንትኑ ከብዛቱ የተነሳ አንበጣው ፀሐይዋ በቃ ጨለመች ዘጋች ተዘጋች አይደለም። አሁን አንበጣው ኖርማል አንበጣ አልነበረም ለበላ የወረደ አንበጣ ስለነበራሉ የነበረ እሁል በሙሉ በላውና መሬቱ ድርቅ አለቻለ። ከዛ አንበጣው አልጠገበም በየቤቱ እየገባ በቤቱ የነበረው እህል በሙሉ በላዋሉ በቤት ምግብ ታጣ አልጠገበም አንበጣው ምክንያቱም አላህ ላኮ በላ ነው ታቃላችሁ ምን ያደርግ ነበር የቤቱ በር በእንትኑ በእንጨት የተሰሩ ቤቶች በራቸው እንጨቱን በደንብ አርጎ በላውና በሙሉ በሮች ተከፈቱ እንጨታቸው አንበጣ ስለበላው ታቃላችሁ መጨረሻ ምስማር በብላት ጀመረ ምስማር በብረት የተሰራ ምስማር እሱን መቆርጠም ጀመረ አንበጣው አንበጣው ያኒ ኖርማል አንበጣ አልነበረ በላ ነው እስከዚህ ድረስ አሳያቸው ቶባ ብለው ወደ መሬት ወድቀው ስጁድ አድርገው ተመለሱ ከጥቂት ቀን በኋላ ደግሞ ወደ መጥፎ ስራቸው ተመለሱ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين عن ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون وقال تعالى فارسلنا عليهم الطوفان بتام غرفنو والجراد انبطا والقمل اندغنا دمو قمال سو بقمال يقتل وندموش او قمال لبلاء بلو كمتا غود نو الله ايا سايب تاكلاچو من ادرج الله مريتو بمولو قمال بتشا مولاو اخي الله عافينا والله انداو ستاوراو بتشا انتن يلان عند سوالو بيتو سيغبا الگاو لاي لمتنيات بلو قرب سيل لكا انسولاو بمولو بقمال بقمال تمولتوال انسولاو تنش ارقو اندزي كف سيارغاو مليونز اوف مليونز قمال ود سوناتو يمطونا اتاك يارغوتال قمال كونو قمال يي بتام يمنقاو انسسا نو ከዛ በኋላ የሚተኛበት ነገር ያጣና ወደ ላይ ይሄዳል ስጡህ ስጡህ ታቃላችሁ ሲሊንጉ በላይ ይሄዳል እሱ እንግዲህ ቅማል የለበትን ተብሎ መሬቱን በሙሉ በቅማል ተነጥቆ ይቆየዋል የት ይተኛ እንቅልፍ አጥ ቀጣቸው በዚህ ወልቁመል ይባላል ከዛ በኋላ ዱዓ አደረገና ሙሳ ይሄን ነገር ደሞ አነሳው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትንሽ ጊዜ ሲሄዱ ደግሞ እንደገና ደግሞ ተመለሱ ወደ ማዕሲያ ምን አላከላቸው ወደፋዲዓ ቁርአን የቀራው ኮ ነው فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ضفادع انقراريت ነው ምትሉት ضفدع انقراريت ትባለሽ በአማርኛ انقرعብ እንላታለን በትግርኛ አው انقراሪ انقراሪት ታቃላችሁ እናንተ انقراሪት አትጓዳም ላኪን ታስፈራለች ስትይዛት very intense ሆነች በቃ እንደዚህ እንትን ይልሃል በቃ አይደለም እንዴ እንቁራሪት አሁን የውሃ እንስሳ ነች ምንም መርዝ የላትም ምን የላትም ላኪን ሰው እንደዚህ በቃ ከሷ እንትን ይላል እንቁራሪት ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር እንቁራሪት ላካላቸው ምን ሆናሉ ማንኛውም ውሃ ኩሬ ነው ወንዝ ነው በሲኒ ያለው ውሃ ነው በምን ያለው ውሃ ነው እንቁራሪት ሞልቶ ይቆያሉ አንድ ሰው ለመጠጣት ይመጣል እንቁራሪት ወደ ባህሩ ይሄዳል እንቁራሪት ወደ ወንዝ ይሄዳል እንቁራሪት ጠግላን ኝኝኝኝ እንቁራሪት ሆነ ማን ይጠጣል እንዴት ይጠጣል እንቁራሪት እንኳን በአፍ እንኳን ልታስገባ ስትይዛት እንትን ትላለች እንግዲህ ትውጣታለህ እንዴት ትውጣታለህ እንቁራሪት አድርጎ ደግሞ መከራቸው አባላቸው እንደዚህ ወደፋደ ارباك موسى دعاء رجلن انيا خلاص تملسنال خلاص دعاء درقنا يملسالو كتكت قزيه دمو وده مطفورنا وده قشاشانتن كذا قطلو من اول ردلاتشو ودم انديتنا ودم دمو اهون دم ادرقو بمولو وهايا اللو وده دم كيرو الله سبحانه وتعالى بيتو يالو بامبا سيكفتو بامبا انقريها لنبرا مزا قزيه لمسالي نملاتشو دم يفسال የተከማቸው ሀለ ባንድ ፊስቶ ደም ይሆናል ወደ አንድ ወንዝ ወደ አንድ ኮሬ ምናምን ይሄዳል ኮሬ ደም ይሆናል ታቃላችሁ ምን አሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ የያዙት በኒ እስራኤል የያዙት ሲኒ የያዙት ብርጭቆ የያዙት እንትን ውሃ ያለበት ቀጥታ ወደ ደም ይቀየራል አለ እንዲያውም አሉ ከነዓንይን የሚባሉ ነበሩ እዛ ጊዜ አንድ ዘር ናቸው እና ከአላህ ጋር ያልተጣሉ ዘሮች ናቸው ውሃ አንድ ከነዓኒ አንድ ከነዓኒ ውሃ በድስት አድርጎ ውሃ ለመጠጣት ብሎ ጥሩ ውሃ ሲጠጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥሩ ውሃ ያደርግለታል አንዱ በኒ እስራኤል በጣም የጓጓ የሮጠ ይመጣና እባክህ ከዛ ውሃ ጠጣኝ ይለዋል። እሺን ካጠጣ ሲለው ወደ በኒ እስራኤሉ ሲሄድ ሲኒ ወደ ድስቱ ወደ ደም ይቀየራል። አይታችኋል ወንድሞች? እኔ ለምሳሌ እኔ ከነዓኔ ነኝ። አኺ ፊላህ ለምሳሌ እስራኤሊ ከሆነ እኔ ውሃ የጠጣሁ ምክንያቱም አላህ አልተቆጣብኝም፣ ውሃ ስጠጣ ስረካ አንዱ እስራኤል ይመጣና አኺ ፊላህ እባክህ ውሃ ጠጣኝ ይለኛል። እሽንካ እለዋለሁ። በእጁ ላይ ሲያርፍ ወደ ደም ይቀየራል። ወደም አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አያቲን ሙፈሰላቲን ጠይብ። ውጤቱ ምን ነበር? ፈስተክበሩ ወካኑ ቀውመን ሙጅሪሚን። هذا في سورة الأعراف. استكبروا بتأبيت تفندوا بقى انبيالوا اسك أسرى مست يمي هل تأمر أورد باتشو، ولكن قالوا لا. يقول سبحانه وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. عند بلاء نوردنا الشبلو يملسنا عندنا سيبدلو سيشمالك ودمو كزاج تأمر يبلت أشو يكفوا ان وردالن. وما من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم دموهم متى اخذناهم بالعذاب. ليش يا ربي؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني هلو الله سبحانه وتعالى يمقطات يقطات سس يلو من ياغنيال جن لملسوا بلو نو يقطاتشو. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لموسى نو باك بينتنو بلا سيورد سيورد ينو ميلوت. أنت ساحر نبي مقوانا يلوتم. أنت ساحر استي يانتن الله تأيك اللني بلا يانسى اللني لالو. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. اندقنا يملا سالو. ثم قال سبحانه وتعالى انقدي متو امسا مستنياو ايا درسنا لهم فبما نقضيهم ميثاقهم قبتو سنتك القبتو قالو تشاتشو اندز سيافرسو سيابزوت سيابزوت سيابزوت فبما نقضيهم ميثاقهم يعني نقضي ادرقالو الشيلونا اندقنا يملسالو الشيلونا اندقنا يملسالو فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بزعنة هاتياتوش وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كزيدا مجمر مريم زانيا نشالو مريم بزموت بزينار قا عيسان ولدتش علو. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسان قدلن سكالنا نعم عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يعني هم بعقيدة قبانون دموج عيسى تقدلوال تسكالوال ميلو مسلم كافرنو وما قتلوه القدلتم وما صلبوه السكالتم ولكن شبه لهم الناس عيسى لما قدل سيمتو يا عيسى مثل لك السنة ممثل سوء أقرب الله شو الله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. طيب يتهيدا قيتاي بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله بشلتاو ودى سماء الرجو انجي القدلتم يهن عقيدة بلباتش مكامت ألم ما نين يوم كريستيان متو تسك ألي موت بيلن أنامن مكنياتهم الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى سلاله. فبسبب هذه كلها وبسبب قتلهم الأنبياء وبسبب أقوالهم الكاذبة وبسبب كل ذلك فعلنا بهم ما فعلنا بزو بلا بزو شقر أورد باتشو. أهون وندموش كان يقهونو استي كان يقهون أهون. دعونا نعد جرائم اليهود يهودوش عند باندستي أسر أسر أمستناتشو سنبتشا تقسان له يهودوش هذا الرقوت ونجل قتلوا الأنبياء بزو نبيش قدلوا هلت اتخاذهم العجل بري الله نوبلو تقزوت سوست قتلهم يعني قتلهم عيسى لعيسى عيسى لمجدل ممكراتشو أرات اتهام مريم بالزنا وعيسى بابن الزنا مريم زانية نش عيسى دمو زنا لجنو بمالتاتشو أم السنة قتلهم زكريا ويحيى زكريا نا يحيى تلال لكوتشو نبيوش قدلواتشو طيب سدستنيا أصحاب السبت النزاة تاريكو رجمنو نا الله سبحانه وتعالى سيكوت تباتشو وده زنجرو يك اياراتشو هزب سباتنيا قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا لموسى منالوت وده زاكة ما تورنة ارغن النقبة الله عزوزونا لنا بتورنت النقبة سيلاتشو إلى بيت المقدس لا لا لا يا موسى أنت النا أنت الله نهلا تشو يدو تواجهنا نسأ استوت وتكتم إني النقبة لنا لود قطرسا أدب بيس طيب سمن تنيا قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء الله كدهانو إني هبتا مش نوالد طيب رويا أن أبا بكر الصديق دخل بيت نعم باند بوتا قبالنا عنده فنحاس يمبالو يهودي نو فنحاس يمبالو يهودي بمدينة ودزا بيت قبالنا أبو بكر صديق فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله أسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل نزي بلو دعوة الرجلات يا فنحاس بك بسلم الناقبة والله بمصحفات شو بتوراتنا بإنجيل نبياتشن محمد بسمات شو تتقسوا لنا لمن تكدا لقبا ودسلمنا له فنحاس من عليه قال والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإننا عنه لأغنياء ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحب نعم أن الله يعني الله متلوكو فقيركو نو فقير نو دهانو هفتان بنور نورو كن يكو يبدر من البر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كورد بوالا الله كو أبدرن يلالكو دها الله دمو تنقر الله إني هبتا موشنن بلو ملس الله فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاس بك أتفست أو نا نا وقال والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله أنت يا الله تألات والله نبياتشن بنبياتشن سر ينوركنا وسلام بله امتنورنا وننجي والله قد له نبرالو فذهب فنحاس فنحاس تفيون تمتو ودن نبياتشن صلى الله عليه وسلم هيدي فقال يا محمد يا رسول الله إلم كناتم بساتشو على منم يا محمد انظر ما صنع صاحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك يا أبا بكر لمن فنحاس بتأفي متعو لمن متعو ألوت فقال يا رسول الله نعم إن عدو الله قال قولا عظيما بتأمت فون قرنو يتناقروا فنحاس زعم أن الله فقير الله دهانو إلال وأنهم عنه أغنياء بتأمت كسوا نفلق ملالو فلما قال ذلك غضبت يعني نقرس سماء بتأمت قطهن مما قال فضربت وجهه نعم وقال ما قلت ذلك فأنزل الله الله سبحانه وتعالى يعني نبياتشن كأبو بكر قائيتنا قروا لمن زيادة الركيالو قجب لو يالو نبياتش صلى الله عليه وسلم قرآن ورده من عليه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إن أبو بكر يميله يالو أنتونو يا محمد النزي لني دهانا يالون دهانا والون إنيانو أغنياء ألون كذي بلت وانجل من لسارونو وهكذا فقد كانوا يتهكمون على القرآن نزينا برو يهودا شنقدي با الله كبرم تنستو دهانو إني أغنياء أنو ما لتدرسو وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بسورة البقرة منالو إني أدوم من دنو جهنم من تسفر رانا له إني يهودوش يعني قفابل 40 ቀን ብቻ ነው በጀሃነም የምንቀጣው እንጂ እንወጣለን። 40 ቀን ምን ማለታቸው ነው? ያ በሬ የተገዙበት 40 ቀን ነበርና ምንድነው? لن تمسنا النار الا ايام معدوده قالوا አስረኛ ወንጀል وقولهم يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها تصوروا ወንድሞች فرعون 1 مليون وتادر يزو በስተጀርባቸው እንትን ይያለ እነሱ ሙሳ 600 ሺ ወታደሮች ይዞ ሲሮጥ ያ ፍርዖን ደሞ ሲከታተለው በአይናቸው ያዩ ፍርዖን ከሚሊዮን ወታደር በባህር አሰጠመውና 600 ሺ ወታደሮች ይሁዶች ነፃ ወጣቸው ከዛ ከባህር አይደለም እንዴ? ይንቀሳ በቁርአን ተጠቅሷል። ይሄን ነገር አይተው እንኳን አላመኑም። ትንሽ ከሄዱ በኋላ ምን አሉት? اجعل لنا آلهة من دنو أنت دمو إله إله ستلن بطاوت يتسرى بإنش يتسرى أن ترو إله ترقل لنم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب اتهام موسى دمو عندك أن منالو موسى ألو سبحان الله العظيم موسى عوراون تايتو آكم نبيوش بمولو نبيوش عند سو كمستو ليلة ينبيين عورا أيتو إمياك سو يلم حتى نبينا لو نبينا صلى الله عليه وسلم حتسان بربربت كزي مكة وست مكة كعبان يغنبو نبر نزا قرش كعبان برن بارغو يستقاكلوات نبرنا كذبو هلا نبياتشن حتسان نبرو زا كزي شرط ارغو يعني مدنو مدلو لبساتشو اندزي عند شرقنو تنتم يارغو تال كزي كمبرتاتشو بفي بتاتش بلاي دمو عند نتالا يارغالو اندزي نبر لبساتشو አሁን አንድ ቀን እሳት እንትኑ ድንጋይ የተሸከሙ ካዕባን ሲገነቡ ትንሽ ልብሳቸው ወደ ላይ ሳባልና ባታቸው ጭናቸው ለማየት እንትን ሲል ጣላቸውና ወደቁ። ወደቁና በዛ እንትን አሉ። ሰተራቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እና ምንድነው ነብዮች አውራቸው ማይታዩም ብልግና ማያደርጉም? አሁን يهودوش منالو ارا موسى كو عوراون يما ياساين مكنياتهم يهودوش بالاغيوش نبرو عوراچو يتيايو نبر يعني بلتاچو تيايو دومو عند سو راقوتو سيهد گد يلاچو منسو اهم منالو ارا موسى كو بلت يلوم موسى كو بلتو كو يموتو كو نو موسى كو برسالو بزا بنتنو ببرتو ببلتو اكبابي كو عند نچ نگر لما طمنا من علو لذي كو نو راقوت يما يوطا بلو بقى يهن نگر اسراچوت بزي انا سيسدبوت جمرو نا نگرو من هون ياو بفيت امت الله اندالچو سيدگاگم سيدگاگم قصل سم هونوال لموسى منالوت بلت يلو بلت بيس نو يلو بلت بينوروم زم بلو بقى ملاطا قراطا نو انتن بشتا ያለበت نو بلو كله حزب بني اسرائيل نزيه لو نبر ولكن الله سبحانه وتعالى كزي لي اغلاغلو يفلقنا يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين موسى يعني ان ازاي يهودوش موسى اندبدلوا ان انت دمو نبيو رات تبدلوا موسى እነዛ ሰዎች በደሉትና ፈበረአሁ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ይሄን ነገር የፈሰረው ነቢያችን ናቸው። يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى እናንተ ሰሃባዎች يعني يهودوች موسىን እንደበደሉ موسىን እንዳቋሸሹ ነብዩን አትንኩ ነብዩን አትቋሸሹ። موسى ኮ يهودوች ሲያበላሽ እንትን ሲሰድቡትና ሲያቋሹት ፈበረአሁ الله مما قالوا الله نغرون يفا ادرغو اندميلوت ساهون تيناما مهونن موسى الله سبحانه وتعالى اساياچو انديت اساياچو نبياچن بحديث صحيح نغرون عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حيا ستيرا سيدنا موسى بتام حيا ينبرونا አውራው ተከፍቶ የማቀና በጣም ጉልባብ ያለው የሃያ እንትን ያለው ነበር ሙሳ። እና ከቆዳው ያው አውራ የሚባለው ነገር ከቆዳው ምንም ነገር ታይቶ አያቀም አሉ። فأذوه من أذاه من بني إسرائيل بني إسرائيل من قالوا موسى كو بلت يلوم اندنيا لمن اي كشفم لمن اي قلت ام دزي ونت كون بلت كالو انيا اندمن التاي اندزي لمن اي هون مالو وقالوا ما يستتر الا من عيب بجلده اما برص واما افه ويم عند قدلت اللو ببلتو ويم دومو برس اللو برسي قمات عملات انا متلوس السؤال لو وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا نبياتنا ميلوت الله كزيه مدفوع النقاقر ليادنونا نسأم هون ليارقو سيفلق وإن موسى خلا يوما عندك سيدنا موسى قلاون لما تتقبلو بعندك دبك يهون وها الزاقبتو قلاون يتتقبي لبسو أو تتو باند بوتا اسكمتو دنگا اسكمتالت كني قالاچو موسى لبسونا وطانا باند بوتا اسكمتو دنگا ازا لاي چانبت يعني انتنو نفاس انداي وسدو انتنو لبسو مالتنو كذا قلاون يتاطب نبر وان موسى خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل كذا تاطبو موسى لبسن لملبس بلو عند هرت المجاسي هيد فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عاد بثوبه الله كنو الله لدنقايو وحي أورد لتن أزونا لبسن يزو تتقلو لا هيد دنقايو تتقلل لبسو كسوغا يتقلل دنقايو تتقلل السن كرسو يتقلل دنقايو لبسن يزو يروط على مالتنو واخذ موسى عصاه بترنا متنا وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر هلال انت دنگاي لبسين لبسين يا لبترنا رغو وطا بلو سيهد وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى الى ملئ من بني اسرائيل اندغنا بقى لبسون انت لما رغ دنگاي سيابارر لكا سوچو زا تسبسبو قيونا عوراون ايوت بلتون ايوت فرأوه عريانا لكراقوتون ايوتنا احسن ما خلق الله يعني ملو بملو بلتو ملونو برس منا من يلوم ترو وند مهونن او ايوت مالتنا وابراه الله سبحانه وتعالى مما يقولون كذبوا هلا اره موسى هنا وندي بلتا لو برس منامن لما تامنامن يلوم بلو تاقسوا مالتنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى موسى اندزي عرقوا اندسك أيو نبياتشون أتسك أيو بلو الله سبحانه وتعالى طيب وعن عبد الله بن عباس لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة منو الله نمي أبدر يعني مستدك مالتنو الله الله نمي أبدر منو بلو آياس يا ورد قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يا أنت الله دمو أهون كفتو تنو انقدي أبدر يمي لو فسأل عباده القراض كباروتشو بدر يفلقال اندي بلو سنقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية أهون ينببنا الآية الله سبحانه وتعالى أورد مالتنا طيب زي لاي تنش الناس عرفون دموش اسكهون درسي الكوت يمي بك أي مثلا نيال تنش زي الناس عرفنا وندماش ناخف الله اللي أبو أنيس اللي موسيا مالي شليلوشو مالو تنش تش أمربت زي لاي يعني درس اسكو مالو إن شاء الله وبالله التوفيق مايكو لان انت ست الله ولا الله لنا مايك فري مايك فري وندموتش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مبعوث للعالمين የተወደዳችሁ ኢትዮጵያ እስላም ኢትዮ እስላም ዳሩ ቢላል ዳዋ ግሩፕ ታዳሚያን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አነጋችሁ ማሻአላህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفقون انجدي يا أستاذاتشن شيخ إبراهيم درسي من نكتات السويج نحمد الله الله لنا مسجني قبل الحمد لله بيتاتشن قدش بلا مالتنو قماشو تشاتشن على قالاي تنيتن الحمد لله رب العالمين تلك نقرنو الحمد لله እንግዲህ ተፍሲሩን ባልከታተልም የዛሬው ተፍሲር ካለው ከውስጡ ከነበረው መልእክት አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እንዴት ነጃ እንዳወጣቸው ነጻ እንዳወጣቸው የሚገልጽ ነው። ከዚህ ምናልባት አንድ የምንወስደው ብዙ ትምህርቶች አሉ። ኡስታዝ ያው ለእረፍት ስለወጡ እኔ ነገር ብጠቅስ ደስ ይለኛል። ያ ምንድነው? የሰው ልጆች ከሰው ልጆች ምላስ ሚድን እንደሌለ ማለት ነው። ከሰው ምላስ ሚድን እንደሌለ ሰው ልጆች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ነው። እንኳን አንድ ሰው አይብ ኖርበት አይደለም አይብን ባይኖርበት እንደው ዝም ብሎ ፈጥሮም የሆነ ነገር እንደሚሉ ነው ይግድ ማወቅ አለብን የሚሉዋል። አንዳንድ ጊዜ ሰው በጣም ተጣራጣሪ ነው የሚባል አባባል አለ። አንዳንድ ባህሪውን አይተው ሰዎች ከእንስሳ ሁሉ ተጠራጣሪ አይጥ ነች ሰው ከአይጥ ይብሳል ይላሉ። በመጠራጠር ሰው ከአይጥ ይብሳል አይጥ ኩሽ ሲል ትጠራጠራለች። አሁን ድንግጥ ምንም ይሁን ምንም ራሷ ጥላ ድንግጣ ትሮጣለች። አይጥ ራሷ እኮ ነው የጣለችው መልሳ የሆነ ነገር መጣበላ ትሮጣለች። ሰው ደግሞ ከዛ ይብሳል በቃ የሆነ ነገር ስትቀይሩ ለምን እንዴት ኬት አምጥቶ ወረ እሱ ዳረ እንዴ የሆነ ጫማ ሰለብሱ ይሄ ጫማ ኬት አመጣው የወንድሙ ነው የምንዱን ነው በቃ ማወቅ አለብኝ መልሱ ነው። መኪና ሰትነዳ ኬት አመጣው ይሄ መኪና መች ገዛው የማን ነው አይተው ነፍስያ ተይብሏት ነው የግድ ማወቅ አለብኝ የግድ። አንዳንድ ሰውማ ገበያ ሄዶ ዋጋም ይጠይቃል አለ እንዴ የስንት ብር ጫማ ጓደኛው እንደለበሰ ለማወቅ ሲያል ቆይ ነይ ነይ እስኪ ነይ እስኪ የተለይስ ይትሩጅ ማለት ነይ እስኪ ነይ እስኪ ምናምን ብላ እስኪ እንጫማም ትገዥዋለሽ ኖ ዋጋው ማወቅ ፈልጋለሁ እዛው ላይ ስንት ነው 70 ብር ውይ እንደዛ ለካ እሱ የሚነጥረው በ70 ብር የቻይና ጫማ ልብሶ ነው እንዴ እንግዲህ የሰው ልጆች አይተውም ነው እንዲህ አይነት የሆነ የተጠራጣሪ ባህሪ ያላቸው አላህ ከወደዳቸውና ካፈቀራቸው ውጭ ከዛ አልፈው ደግሞ ሰውን ኢትሃም ያደርጋሉ ነው በባዶ ከመሬት ተነስቶ። አንዲት ሴት ከተናገረች ለምን ተናገረች? ዝም ካለች ለምን ዝም አለች? የሆነ አይብ አለባት የሆነ ባት ቢኖርባት ነው ስትሸፋፈን ለምን ተሸፋፈነች? እንግዲህ አላህም ትልቅ ነብይ እንደዚሁ ለምጥ አለበት አሉ። ሌላም ብዙ ነገር አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያጠራው ሲል ነው እንግዲህ ገላቸውን ሲታጠቡ ድንጋይዋ ልብሳቸውን ይዛ ብር ያለችው እሳቸው ነፍሳቸውን እንግዲህ ልባቸው ጠፍቶ ልብስ እያሉ ከኋላ ሲሮጡ ነው አላህ ወስዶ መሃል ገበያ ይከተታቸው ማለት ነው። እንጂሳቸው መሃል ገበያ ለመታየት ብለው አንነበረም ያው ወይ የሆነ ሰው መጥቶ ያይኛል ብለው ነው ቶሎ ብለው ነፍሳቸውን ፍለጋ እየሮጡ ላይ ያሉ ሲሄዱ መሃል ገበያ ገብተዋል። አላህ እንግዲህ وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم ያን እንግዲህ እሳቸው አይፈልጉትም ግን አላህ خير አረገላቸው ማለት ነው። ወሬው በተቀላላ ገደል ገባ ማለት ነው ወሬ እና አንዳንድ ጊዜ ወሬን ለመግደል ለመምታት ነገሮችንም መግለጽ አስፈላጊም እንደሆነ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈልግ ሐቃይቁን በፈለገው መንገድ ያወጣዋል። እኛ ያ አላህ ሰውን ንጹህ እንሆን እንጂ ውሸታም ቀጣፊ መዋረዱ አይቀርም። አላህ ያዋርደዋል። እኛ በአላህ የቂን ይኖረን የራሳችንን ስራ ብቻ እንስራ። ቀጥ ብለን እንሂድ። ለምቀኛ ለተንኮለኛ በማታ ነጠላ ለብሳ ጠንቋይ ቤት ለምትሄድ ደንታ አይኖረን። ምንም ልንፈራ አይገባም። ማንንም ልንፈራ ከአላህ ውጭ ማንም አይፈራም። ማንም እጎዳለሁ ቢልህ አይጎዳህም። ማንም ሊጎዳህ አይችልም። እንደዚሁም ደግሞ ሐቁ ይጣ ብለህ አትጩ። አላህ ራሱ ያወጣዋል። አብሽር፣ አንተ ጥሩ ሰው ሆን እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱ ሐቁን ያወጣዋል በሚፈልገው መንገድ ማለት ነው። እና እንግዲህ ያው እኔ በዚህችው አንድ ነገር ለማስጠቀም ብዬ ነው እንጂ ኡስታዞች አሉ። ኡስታዝ አኺ ፊላ አጅር ፈላጊም እጅ እያወጡ ነበረ። እንግዲህ እጅ ላወጡት አቡ ዑሰይሚን እጅ ያወጡትን ትተው እጅ ያላወጡትን ጋበዙ እኮ። ማሻአላ እጅ ላወጡት እጅ ያውጡ። እንግዲህ አጅር ፈላጊ አኺ ፊላ አላዩም ነበር መሰለኝ አቡ ዑሰይሚን። እጅ ወደ ላይ አውጡና እስኪ እናንተ ጀዛኩም ላህ ኸይር። አጅር ፈላጊም እጅ አይቼ ነበር። እጅ የወጣው ለምን ነበር? ለመኮርኮም ነው? ማይክ ለመንጠቅ ነው? እጅ ወደ ላይ ማይክ ፍሪ። ጀዛኩም ላህ ኸይር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كم يا أبو عسيمين نجر يا هون أستاذ أزمين عند التناجروت يا مسلم وجه السرار نو يسروت نبي صلى الله عليه وسلم إن يا سلطان لم يفلقات عن نساتم لم نفلقوا إن جندالو مالتنو مايكم لم يفلقوا سايهون ማይክ ላይ ለሚፈልግ ሰው ነው የተሰጠው። ቆንጆ አሰጣጥ ነበረ ማሻአላ። ምክንያቱም ፈልጎ የሚወስድ ሰው የማይኩ ሐቅ አይጠብቅለትም የራሱ ሐቅ እንጂ። ተፈልጎ የመጣ ግን ለዛ ለተፈለገው አላማ ሊያካሂድ ይችላል። እኔ እንኳን እጅ ያወጣሁት አንደኛ የወንድሜ አጅር ፈላጊ አሁን እያጫወተኝ ነበረና ኡስታዛችን ቅድም ባሉት በሱናሚ ላይ የሞቱ ሰዎች እንዳጋጣሚ እንትኑ ዲቪዲውን የጋለና ሼኹ በአረብኛ ነው የሚናገረው። ትንሽ ላስተላልፈው ጀማዓው ያዳምጠው ነው የሚሉት። የኡስታዝ ሰዓት መሻማት እንዳይሆን ብሬክ ላይ ስለሆነ ያለ ነው እሱ። ኡስታዝ ሲመለሱም እንትን ይሉታል ኢንሻአላህ፣ ሰፊ ሰዓት ካለለ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኡስታዝ አዝሚን እያለ ነበረና እኔም ኡስታዝ አዝሚን እንደመጋበዝ ነው። ሌላው ኡስታዝ ሼህ ኢብራሂም አሁን ያነሳችሁት ነበረ፣ ትንሽ እንትን ሲሉ የነበረ በተለይ አይሁዳውያኖች ሴራቸው ወደ 10 የሚሆኑት ከባባድ ቅጥፈቶች የሰሩት አላህ የላካቸው ነቢያቶች እንደገደሉ ሌሎችም እንዳሳደዱ ሊገሉ አላህንም ጭምር ወሰን አልፈው አላህ ደሃ ነው እኛ ሀብታሞች ነን ብለው መሳደብ ተተኑ ነበረ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ኡሙዳና አድሚኖች ጠይቂ ወይም ጠይቅ፣ እንትኑ ለመክፈት ኢንሻአላህ። አሚን አሚን። ጀዛኩሙላህ ኸይራ። ቪዲዮ ለመክፈት ከሆነ አድሚኖች ጠይቃችሁ። ጀዛኩም አላህ ኸይር ጀዛ። ስርዓት ይኑረን። እና እኔ እንኳን በዚህ በጣም የገረመኝ አይሁዳውያኖች አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን በከፍተኛ ሁኔታ አብራርቷቸዋል ስለ ሴራቸው ስላሳለፉት ነገር። ሌላኛው ደግሞ በተአምር ሰው የሚያምን ቢሆን ኑሮ አዎ። ጀዛኩም አላህ ኸይር ጀዛ።

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالله الله الله الله بقول كلمة الحق لا نخاف بالله لومة لائم. إن سكتنا والله ليحلن بنا ما حل بهم، وسنة الله ماضية لا تحابي أحد ولا تجاب. أمر بالمعروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. እንግዲህ አፈበሉኝ ያው አጥቼከን ወርኩኝ ኡስታዝ እንግዲህ ካንቱ ከመጀመሪያው درس ጋር የተያዘ ስለሆነ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላ ለጀሃነም ሰዎች የሚበላ ሸጀራተ ዘቁም የምትባለው አዛፍ ሲያበቅልላቸው ጀሃነም አናት ላይ ነው የሚያበቅላት። እሳት ውስጥ ዛፍ ያበቅላል ያአላህ ስራ። ውሃ ውስጥ እሳት እንዲፈነዳ ያደርጋል። سبحان العجيب امره يا الله سبحانه وتعالى سراو كله بتام يمسغرم نونا يسوناني قدايم وها كوها محل اساته غمرا ينندد يتقطعتله انه ሲከታተል አይሁን በአይኔ የተወሰነ ሰዎች ወደ ተራራው ሸሽተን አመለጥን። ግማሾቹ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ መስጂድ ላይ ሲፈቱ ሶላት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰጋገድ እየለጠፉ ሰውየውና ያቺ መስጂድ የተረፉበት ሁኔታ ማለ። ያአላህ ስራ ወረዲቱ ለኩም አልኢስላማ ዲናን የሚለው ምን ያህል በትክክል ያሳየን እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሃይማኖት ሁሉ እስልምናን ወድጄላችኋለሁ አለ። እስልምናን ጥብቅ አድርጎ የሚይዝ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ እሳት ቢነድ እንኳን እንዴት ሰላም ማውጣት እንደምችል ሌላው በተሰቡ በሙሉ አልቆ እሱ መስጂድ ላይ ስለነበረ ሰውየውና መስጂዱ ተረፉ። ኢማጂን መርከብ ያን የሚያክል መርከብ ከባህር አሽቀንጥሮ ሜዳ ላይ የጣለ እሳተ ገሞራ ነበር ሜዳ ላይ የጣለ። ይሄች መርከብ ተመልከቷት ይያለ ያብራራል ሼኹም ራሱ ኻሊድ ያኒ ሼኽ ኻሊድ ራሺድ እና ጠየቅኩኝ ምክንያቱ ምንድነው ብዬ ጠየቅኩኝ አለ። እዚህች ደሴት ዙልም የተባለ በሙሉ ይከናወንባት ነበር ዙልም የተባለ በሙሉ ይከናወንባት ነበር። ሙስሊሞች አንዱ ከአንዱ ይዘልመው ይበድለው ነበር ሌላኛው ዝሙት በከፍተኛ ተስፋፍቶ ነበር። ሙስሊም ራሱ ከሙስሊማ ጋር ዝሙት እየሰራ እንደገና ህፃናቶች ልጆቻቸው ለቱሪስቶች በዶላር ይሸጧቸው ነበር። ህፃናቶች ልጆች ያለ እድሜያቸው ቱሪስቶች መጥተው ቢበናት المسلمين እንደልባቸው ተጫውተውባቸው ይሄዳሉ። አላህን አስቆጡ ዳዒዎችም ዝም አሉ አንዱ አንዱን አይከለክለውም ነበር። ያ الناس የሚሰሩት ያለ ስራ እኛስ አንሰራው ወይ እየሰራ ነው አይደለም ወይ አለ። በእነሱ የወረደ በላእስ በእኛ አይወርድም ብላችሁ ትገምታላችሁ ወይ? ሰፊናይቱ ወይም መርከቧ ሰላም የምትሆነው የመርከቧ በመርከቧ ላይ የተሳፈሩ ሰዎች ከፊሎቹ ጋር ተመካከረውና ዛሊሞቹ እጃቸው ሲይዙ ነው ሰላም የሚወጡት። እኛም ለዛሊሞች እጃቸው መያዝ አለብን ካልሆነ አብረን እንጠፋለን ነበር የሚሉት ሼኹ ሐፊዘሁ አላህ ተዓላ። ከዛም ቁርአን አያ ጠቀሱ ቀውልላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሉዒነ አለዚነ ከፈሩ ሚን በኒ እስራኤል ዐላ ሊሳኒ ዳውድ ወዒሳ ኢብኑ መርየም ካኑ ላ የተናሃውነ ዐን ሙንከሪን ፈዐሉሁ ለቢእሰ ማ ካኑ የፈዐሉን በማዕሰው ወካን አይሁዳውያኖች እነዛ ያአላህን መንገድ ለቀው ይሄዱ አይሁዳውያኖች ከአላህ ረህመት ራቁ አላህ ከረህመቱ አራቃቸው። በዳውድ ምላስና በኢሳ ኢብኑ መርየም ምላስም እንዲረገሙ ተደረገ። ይህም ምክንያቱ ይሰሩት በነበረ ስራ ነው። كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه መጥፎ ነገር ጸያፍ ነገር ሸሪዓው የሚያወግዘው ነገር በሚሰሩ ጊዜ ከፊሎቹ ለከፊሎቹ ማስጠንቀቂያ ስለማይሰጧቸው በዛ ምክንያት አላህ ተቆጥቶባቸው ከራህመቱ አራቃቸው። ለቢእሰ ማ ካኑ የፈዓሉን ይሰሩት የነበረ ስራ ምንኛ የከፋና ምንኛ ጸያፍ የሆነ ነው ብሎ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና እርስ በርሳችን አንዱ አንዱን ተው አላህን ፍራ ብሎ ካልመከረ በስተቀር እኛም በእነሱ ላይ የወረደ በላ በእኛ ላይ መውረዱ ማይቀር ይሄ ነው፣ እርስ በርሳችን እንመካከር ነበር የሚሉት። በጣም እስከ መጨረሻ ከሄዳችሁት ወላሂ በጣም እኔ ከአንድም ሁለት ሶስቴ አይቼዋለሁ፣ ቀልቢ የሚነካ ነው፣ ቀልቢ የሚነካ ነው። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእስልምና ጣዕም ያሳውቀን። ወላሂ እስልምና ራሱ የቻለ ጣዕም አለው። ጣዕሙ አላህ ያሳውቀን። የእስልምናን ጣዕም ከሚያጣጥሙ ባሮች ያድርገን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኸይሩን ሁሉ ይወፈቀን። ኡስታዝ መጥተው ከሆነ ኡስታዝ አሉ አንዳንድ ወይም እጅ አሳዩኝና ሰዓት እንዳንሻማ ኡስታዝ ያለቸው ሰዓት። አዎ ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። ማታ ስለሆነ በእነሱ ሰዓታቸው አንሻማቸው። ጀዛኩም ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ማይክፍር ኢንሻአላህ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندمي أخي في الله مجمرة ست الناقر كو سماه نبر قل أن تكتل فلقيا نبر يعني قالوا يلوم برايفت أيكوات شو منام ستل. أنا كنت أسمع بس حبيت أنه أنت تستمر يا أخي، والله بتقام ترون تنبر كومنت نقريه. وندموش አንድ ጠብታ ነው የሰማችሁት ዛሬ የሱናሚ በዚህ በኢንዶኔሺያ የተደረገው እንትኑ የተከሰተው። በነገራችን ላይ 250 ሺህ እንደሞቱ ታውቃላችሁ። በሶስት ቀን 250 ሺህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈጃቸው እንግዲህ። እና የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ነገር ሰምተናል ስለነዛ ሰዎች። አሁን አንዱ ምንክን ይጠይቃል፣ ያኺ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ብዙ ዜና አለ አይደለም፣ ለምን አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ቅን በቀል እንትን ቅጣት አይወርድም ብሎ አንድ ሰው ይጠይቃል አይደለም። طيب هذا شؤون من شؤون الله سبحانه وتعالى الله ማን እንደሚቀጣ ማን ደሞ ቅጣቱ ወደ አኺራ እንደሚያስቆየው አላህ ነው የሚያውቀው። ኢትዮጵያ መጠጥ ቤት አለ፣ ዝሙት ቤት አለ፣ ሁሉ ነገር አለ አይደለም። አገሮች እንደዚህ አለ፣ ለምን አይቀጣቸውም? የጥያቄ ወደ ሼህ ወደ ዓለም አይ እንትን አይልም። የጥያቄ እንዲያውም መጠየቁም አያስፈልግም። ምክንያቱም አላህ ስብሃነ ወተዓላ የፍዓሉ ማ ዩሪድ ወያዕለሙ ማ የፍዓል። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሁሉ ምን እንደሚያደርግ እሱ ስለሚያውቅ ለምን አዛብ እንደዚህ አይነት አዛብ ለምን እንደማይወርድ ይህ የአላህ ጉዳይ ስለሆነ የክተሱ ብህ ራሕማን ስብሃነ ወተዓላ መጠየቁም ራሱ አያስፈልግም። ምክንያቱም የአላህ ስራ ነው። ወላኪን ደሞ አንድ ነገር ልንገራቸው ወንድሞች፣ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም የአላህ ስራ። የአላህ ስራ እኛ እንደምናስበው አይደለም። ከኔ ጋር ስሙ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አላህ ፊ ሱረት ነሐል በጣም ጭንቀታችን ሀሳባችን ሁሉ እርግፍ አድርጎ ያኒ የሚያወጣልን አንድ አያ ብቻ በቁርአን አለች በሱረት ነሐል። من إلال يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سمعتم الآية؟ الله سبحانه وتعالى بادرقنو ونجل كتات بها ورد نرو within every second قطعت يا ورد نبر الله سبحانه وتعالى every second even every من البلاتشو بدقيقة أو بسكند قطعت يا ورد نبر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم الله بظلماتشن الناب وانجلاتشن بهد نورو ما ترك عليها من دابة بزي مريت منم أين تنقر يعني روح يالون دابة مالت التي تدب على الأرض انسسامهن ሰውይህም ምን ይሁን ጅንም ይሁን አይተውም ነበር ምክንያቱም ሁሉ ወንጀለኛ ነው በወንጀሉ ከሄደ الله سبحانه وتعالى منم نجر أيتو ميلان ولكن إيش ولكن يؤخرهم الله سبحانه وتعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى جن كان اللي يوم القيامة كان اللي بزاق زينو أكما شتو زانو مياك أربو فإذا جاء أجلهم سو متود أخيرا كيدي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نا منم نجر ساعاتو انتني الله سبحانه وتعالى ساعاتهم تطبقوا يتفلقون قطعات يورد باچوال سلازي الله سبحانه وتعالى اهم بيتوبيا زنا يدرغال بكينيا زنا يدرغال باوروبا زنا يدرغال بلن انغدي بنيا اساساسب كونه الله مريتوان ماطفات አለበት او اندزي نو زنا ما يدرغبت اگر الله وي يلم قطفتنا لبنتنا سو مجدل ما يدرغبت اگر الله يلم حتى مكة مكة تقلاتشو مكة بكعبة سر يمي سرقو زنا يمي أدرقو سو يمي قدلو زموت يمي أدرقو كل اللو بمكة بمكوست نبياتشن بتكبرو بتكبر بمدينة أكبابيو ينهو اللو انجل اللي ولكن الله اندنيا بيهون نرو نا بس هيدي هلاتشن نميات أفان بزيه مريت عند سولك رايتشلم بل يقول العلماء ويرفعه احيانا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو كلام العلماء من يلالو لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع ما ترك على وجه الارض من دابه يلالو ان الذات لهلك شماغليوچ نا ارغوي سوچ ركوع سيادرغو سجود سيادرغو يميادرو يا الله سوچنا 8 امت يا درغو 99 امت 7 امت شباغلي وشالو ادلم الناس سجود ارغو سبحان ربي العظيم يالو سيادرو الناسن ايتو نو ሁለተኛ اطفال رضع النزات طفلوشنا حصانوش دومو يناتاچو طوت يزو انتن وتت يميتطو الناس للناس بلو نو ሶስተኛ دومو النزا بهائم كبتنا انسسا ሳር ብቻ በልተው ምንም አይነት ወንጀል የሌላቸው እንስሶች ለነዚህ ሶስት አይተው ካልሆነ በስተቀር ለሰው ልጅማ ክፍያው ይሃል ነበር ይላል ولولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع ما ترك على وجه الارض من شيء ምንም ነገር አይተውም ነበር الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ከጭንቅላታቸው አውጡት الله سبحانه وتعالى ለነዚህ የሚቀጣቸው ቅጣት ስለሚገባቸው አሁን بزي با الدنيا يالن يه قطات يميجباتشو مهونو اوقو لنيا دمو ارعي اندي هون قطاتشو كزي يبلط اكو انجل ميارغو لي نور يشلالو لكن الله سبحانه وتعالى مسفر تالو هو يعلم ما يفعل ولا معقب على ما يفعل سلازي يهن نجر هلو انت النار اشي قوم لوط يروت هزب نبرو قبر سردو من بالو نجر يميادرغو ينبرو كان يزوج الرجل على رجل تمام عند صحابي كونوا يقوم لوط نجر سيانب بالقران ولوطا منا من دزي دزي سيانب اقسم بالله يقول والله ثم والله على صحابي قران باينجر نورو كان لا سو بسماو اني منم الا منم نبر عليه كن قران نجرن سو وند لوند فحشاء اندم يادر قران باينجر نورو والله الا منم نبر عليه قوم لوط የሚገርማችሁ ነገር አለ የተባለው በአዱንያ ፈሐሻ ያድርጉ ነበር አለ የተባለው ፈሐሻ አንድ ክለብ ነበራቸው ክለብ በክለባቸው ሆኖ ይፈነኑ ነበር ይፈነኑ ታቃላችሁ يعني من አይነት ፈሐሻ ነው ዛሬ ምን እናደርገው ይመርጣሉ الى وصلوا الى درجه يدرسوበት ልንገራችሁ የእንስሳ ተግባር ይሰበሰቡና ውድድር ያደርጋሉ بما عينت ودد رياضة قالوا لفس فس يفسنا ما انو بومبيا هونو فس يمياو تقابلو يودان الدرالو شو ما قل ليو شو كنا شو تلالك سووش انا اندو زيزيار قال فسنا ارا يانتما قلالنو اندو دوم ميمتانا بقى اندزي فس بدمسي اللو فس ياو تقال كذا هنچ ابتش بولة تقال اندن ياو تقامنو يلالو ايو الله شو ينسسا تقبار بكبباتشو بكلباتشو اندزي يادرقو نبار كذا بوهالا يعني سيت سيت سيت اغبطو يماك بزو سوش نبرو كنسو وندي اغبالو بل لنقراتشو كزيه باسي ونجل يعني يلوت مست كونتش ينبي مست يطهر بيت كونو انا عندك ان سيدنا جبريل سمنت ملائكوش كسو غانا بروالو انا سيدنا ابراهيم ودى سيدنا ابراهيم هيدو انا كسيدنا ابراهيم قتلو ودى لوط هيدو نج لبس لبسو نج عماما عما درقو وطاتوش ناتشو ملائكا ناتشو قن بسو انتنو يمتو بسو كرس امتو انا ودى لوط سيهدو زتن ناتشو والو بتقام وبتي اللاتشو ملكي اللاتشو وطاتوش ونو يمتو ما انو متاياتشو يلوط مستا يتشاتشو يلوط مست اي يروتش هيدش انا ودى زا كافيروش منالش አረ ዛሬ ዛሬ መጡ እንዴት ቆንጆ ወንዶች እኮ መጥቷል ወደ ባሌ እቤታችን አሉ ብላ ነገረቻቸው እነዛ መጥፎ ሰዎች እየሮጡ መጡና ወደ ነብይላህ ሉጥ ቤት መጡና ምንድነው አንተ ሰው አታስገባላልንህም እንዴ የት አሉ ወጣቶች ብለው በቃ ምን ላይረጉ ነው ታቃላችሁ ከነሱ ዚና ሊያርጉ እኮ ነው ቆንጆ ቆንጆ ወንዶች መጥቷል ተብሎና እስቲ ያስገባን ብለው ቤቱን ገፍትረው በሩን ገፍትረው ሲገቡ ጅብሪል እንግዲህ ከነሱ ከዘጠኙ አንዱ ጅብሪል ነው ጅብሪል አመጣና በአፈር አርጎ አይናቸው ጣለባቸው አፈርና አይናቸው ጥሩ መጥቶ ሲመለሱ ግን ግድግዳ ያያዙ አውረው ተመለሱ በእውር ተመለሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አደረገ አላህ ሱብሃነ ተዓላ جعل عليها سافلها የሚገርመው እንደ ሉጥ عند سيدنا لوط حزب الله عذاب يا وردباتشو يلم اسكون درس من ادرجي وجعلنا عاليها سافلها بس مريت واكو نو يلوط مريت لمثاله 500 ويم 600 غطر كنبرو ويم 6000 سو كنبرو مريتون قرف بارغو ودلا هيا وطانا حتى يقول بعض العلماء سمع اهل السماء نباح الكلاب መሬቱ ወደ ሰማይ ለቀቀውና በሰማይ ያሉ መላእክቶች የመሬቱን እንትኑ ውሻ ውው ሲሉ ሰሟቸው ይላሉ ወደ ላይ ወጣ ወጣቸውና መሬቱ ገለበጠው جعلنا عاليها يلايو مريت سافلها ገለበጠውና ደመደማቸው በመሬት እሺ በመሬት ውስጥ ነው ሰጠሙ ገቡ አይደለም طيب አይበቃቸውም ወይ ይበቃቸዋል ሙተዋል لا لان سراቸው ከወንጀል በላይ ስለሆነ ቅጣታቸው ደግሞ ከቅጣት በላይ ነው የሰጣቸው ምን አለ طيب ከዛ በኋላ በጀሃነም ውስጥ የተቀቀለ ድንጋይ وامطرنا عليهم حجاره በጀሃነም የተቀቀለ ድንጋይ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ድንጋዮች በጀሃነም የተቀቀሉ ድንጋዮች አወረደባቸውና እንደገና ውስጥ መሬት ገብቶ ያኒ አቃጠላቸው ማለት ነው ከነጋላችሁ መጀመሪያ መሬቱ ገለበጠውና ደመደማቸው ያኔ በመሬት ላይ አሰጠማቸው እንደገና ከጀሃነም የተቀቀለው መሬቱ ላይ ሲያፈርሰው መሬቱን ቆፍሮ እሳቱ ገባና በቃ በመሬቱ ውስጥ ገብቶ ያኔ ጅስማቸው ሰውነታቸው አፈር አደረጉ ማለት ነው ምንድነው በጣም ስለተቆጣ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ስራቸው በጣም እንትን ነው በልንገራችሁ አንዱ በመዲና አልሙነወራ ነቢያችን ከሞቱ በኋላ አቡበከር አሚራል ሙእሚኒን ሆነና ኸሊፋ አንዱ ነበር ቤት ከፍቶ ዚና የሚያደርግ አንድ ነበር አረብ ነው ቤት ከፍቶ ወንዶች ያስገባንትን ከዛ በኋላ يعني ተይዞ ወደ ነብያ ወደ سيدنا አቡበከር መጣ አሁን ዑለማዎቹ ተሰበሰቡና ግራ ገባቸው ይህ ሰው ያው በሰይፍ እንገድለው ተራ መግደል ሆነዋል طيب بدنغاي بنورورو يزينا قطات نو يي كزينا بلاي نو قالو من نادرغو بلو كما يقول بعض العلماء ابو بكر الصديق بيت اسغباونا باسات اقاتلو اشوا افرس كم يهون درس باسات اقاتلو عليه مكناتو كبار ونجل نو يين يم يادرغو ينبرو بقوم لوط نبرو معنات نو اهون دومو بسونامي يسمانو نغر لنغراچو بملاو تنو يبحر تنو አገሩ በባህር የተከበበ ደሴት ነው አሁን አኺ ፍላህ እንዳለው ህፃኖች እኮ ነው የ13 የ15 አመት ልጃገረዶች ከአውሮፓ የመጡ ካፊሮችና ነጂሶች በገንዘብ የሸጡ እዛ እኮ ነው በእንትኑ በባህሩ አጠገብ ራቆታቸው እዛ ዚና بيفا زنا يدرقو نبر انا بقى بزا بزا بزا بزا الله سيكوتا شرك دمو نبر اباچو طاوتوچ صفر قطر يلاچو بانچيت يتسرو بمن بوديزم انتن اللاچو صوفيا اللاچو اسلام اللاچو انا بقى توب يهون معسيا سيبزا الله سبحانه وتعالى هنا ورد اباچو انا الله سبحانه وتعالى بادرغنو سرا يميقطال كوني الدنيا تككلات تهدم سلزي وندموش ناهوتوش يا موسى بني إسرائيل يا درقوت نقر بزو نقر نو تقوترو ما اي چرسم الله يكتاچونا توباسي لو يملسال اندقنا يكتاچونا توباسي لو يملسا موسى سنت آمت كنسوغا انتن بلو يعني بزو بزو بزو ياسك عيوت بني إسرائيل ناتشو على كل حال انقريه يا بني إسرائيل من ناقر إني كفني الحقيقة بزا لكن قرآن سيمتا يعني يلفو بلنا نهدم الله هلو يقلت لون نهدالن انجي ينسو مسماتو راسو يكفهر والله نزي هذا الرقو نزي هذا الرقو نزي هذا الرقو سيل الله من أين تدفرتنو من أين تنتنو تلاله سلزي انقري يزاري تفسيراتشن بزيه تشرسال إن شاء الله اني والله رفتين كوان الفلقم نبر اخي في الله بيكتل ازمين بيكتل بيشامرو بات بتقام دسي لين نبر مكنياتهم اهون بلنو زمن بزوف حشائية تدرقنو قن الله لمن كتاتا يوردم يمي لو تياك ايه متأيكم تقبي عدلم الله ياك المانن دمي كتل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.